المسلم. باب إحياء الموات. وفيه ثلاثة طوابق. الطابق الأول: من أحيا أرضا من ثمن تملكها ولو بغير إذن الإمام. وفي قول الأول: أحياء، أحياء بالزراعة، أحياء بالبناء، أقام حول العصور، وضع فيها الأشجار، فهذه كانت أرض لا يملكها أحد، هو أحياها بالبناء أو الزراعة أو بحرم بصورة حرم. الضابط الثاني: يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه. طيب، على حسب العرف في هذا البلد. الضابط الثالث: من سبق إلى مباح تملك ما يحوز منه. باب الجعالة. وفيه ثلاثة طوابق. الضابط الأول: شروطها ثلاثة. أن تكون من جديد التصرف، كون العمل مباحا، كون الجعل معموما. الضابط الثاني: من أعد نفسه لعمل فعمل بغيره بإذنه استحق الأجرة. الضابط الثالث: من عمل بغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آلة أو تقديس متاع. وكل مثال التصرف يعني ليس بسفيه ولا صبي ولا والعمل يكون مباح لا يستطيع مع الشرع لله، وتكون الجعل معلوما اي على قدره معينه بكريمه كريمه في القلب. ومن اعد نفسه لعمل فعمل لغيره باذنه، من اعد نفسه لعمل فعمل لغيره باذنه استحق الاجر. يعني مثلا انا بلد او مريض اعددت نفسي لامر الصلاه، ولو عملت لك اخذ اجرك. ومن عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا برد آلة أو تخليص متاع. إذا أنا جيت برد بتاعتك تراب تشلي تراب ويبقى مطر، أنت ما طردتني ولا أذنتني، فكيف أطلب أجرة على ذلك؟ إلا إذا كان في عقد غلطان منك وأنا جبته وأنت ما كلمتنيش فتريدني طالب ذلك أو باب الطبقة. وفيه أربعة طوابق. الطابق الأول: يعني مثلا واحد خد سيارة واحد وروح القاهرة، والسيارة دي أجرها في يوم 200 جنيه وهو اللي يسوق، وفي الطريق حصل حادث. أي نعم، فبارك الله فيك، هو الحاجة دي يصلح السيارة ويقول عليه سليمة. باب الحقبة. وفيه أربعة طوابق. الطابق الأول هي القدرة. الطابق الأول: أقسامها ثلاثة. ما لا تتبعه مهمة أو سوق الناس فيملك بلا تعريف. الطوابق الهدي يعني شيء حقيقي لا يؤبه به. فهو واحد ثلاثة جنيه أو اثنين جنيه لا يؤبه به. الطواف التي تمتنع من صغار السلع يحكم أهلها. ما سوى ذلك لو حاجة مثلا زي النار، يعني باع حذاءها وسقاءها وتل الشجر. ما سوى ذلك من حيوان أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على التعريف. أما الحاجة اللي مش عليها الضابط الثاني: يخطط الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. يخطط الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. ولو لا بعثة أو سهلة كنت يباحر بكله ويختطف بثمنه، يعني الأول لما يزرعها يجيب حد يسعرها، ولما يصبح يحصل صاحبها طبعا معرفة لمدة سنة فيبطل ثمنها. أيوه. الطابق الثالث: لقطات ما يخشى فساده يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يجدده. لا لا صندوق تفاح. يقول لك الكلام ده ايوه كلام ممكن يطلع بالسياره ربع ده صندوق تفاح كيلو 16 جنيه ولا 17 جنيه 15 18 ايوه. فممكن هو ياكله بعد ما يعرف سعر المكان ويدفع او يبيعه ويدفع ثمنه حتى يدوس. لا اطلب الفضائل أن نقطته تعرض سنة ثم تدخل في الملك قهرا بعد حفظ سنته. يعني تعرض حفاظها ووكائها وتعرفها في خلال السنة، فإذا بلغت السنة فلم يأت صاحبها أن يأخذها فلك التصرف فيها بعد سنة، فإن ظهر بعد ذلك رد له حقه ولو بعد 10 سنوات. باب الأمير وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول اللقيط ينفق عليه إما معا وإلا فمن بيت المال وإلا فعلى من علم بحاله. إذا وجدت لقيطا في فرق بين المقطة واللقيط، المقطة التي ساعة نظارة محفوظة في الفلوس هي المقطة، أما اللقيط لا يصاب أو تجارية وتلاقي أول وظيفة وراءها مبلغ من المال، فأنت تصرف على هذا النقيب من المال الذي معك، وإذا لم يكن معه مال فتكون نقطة بيت مال المسلمين. الضابط الثاني ميراثه وديعة لبيت المال. يعني إذا مات ما خلقه من مال بيت المال يرثه، ولو صيره مولوده وحق قتله له دية، الدية كلها بيت المال. نعم. الضابط الثالث إن ادعاه واحد ألحق به، وإن ادعاه أكثر فالبينة ممن قال. يعني واحد من هذا ولدي حق خذ الحمام، وإن ادعاه أكثر من واحد فيقول والد يقول ولدي يبقى لابد من البينة. فإذا لم يصل إلى شيء أن البينة على من ادعى والدعاء على من أنكر. الطاهر، ايش الطاهر؟ يعرفون الشك، فأسامة بن زيد وأبو زيد بن حارثة، واحد أبيض والثاني أسود، فكان يوجد شيء من الهمهمة، إن واحد أبيض وواحد أسود، فسبحان الله كانوا يقولون مرة مشركين، لكن إياهم بينهم، فأتى رجل من الطاهر، قال لي ليس لهذا الأمر، فلما رآه ولا يعرف مثل هم ولا يعرف مثل شيء. فقال إن هذه ممكنك، يعني علم من الآب دون أن يرى الوجه، قال إن هذا القلم من تلك القلب. فلما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وصعب الحضور وأعلم أصحابه فقال هذا الذي يرد الطاعة. الرابع عشر كتاب الوقت وفيه بابان، باب الوقت باب الهبة. باب الوقت وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول أركانه ثلاثة، واقف وقف موقوف عليه. واقف إمتى؟ والوقف أوقف بفتان لباس القماش أو لشوار العين، وموقوف عليه هذا الفتان موقوف على المسجد أو على طلاب العلم أو مكان على شكل. الضابط الثاني شروطه سبعة، أن يكون الواقف جاهز التبرع، أن يكون الوقف عالي. كيف يعرف النقطة لمدلسة؟ مثلا أنت في الشارع العام هو وجدت 1000 جنيه، 1000 جنيه هتكون جايب يخطأ الورقة يعني فيها طول عندي مبلغ من المال، فمن كان له فليتصل بهذا المحمول، فلا اتصل بالمحمول أقول لك المبلغ معاك بتاعي، أنت تقول هو كام؟ أقول أقول إيه؟ 2000 جنيه، تقول لي لا، أقول لك أقول هو كام؟ تقول لي مش شغلك، ويبقى هذا التعريف لمدة سنة بارك الله فيك، فإن كان في أحد أقوال هذا الشيء يذكر الحفاظ وهو كام؟ يعني للبلد يعني إيه؟ يعني يذكر علامات وأمارات ودلالات. فإن أصاب معطي الشيء وإلا وذلك لمدة سنة، وهذا الذي قلته على سبيل المثال الضابط الثاني شروطه سبعة: أن يكون الواثق جاهل الترفع، أن يكون الوقف عين البصيرة. جاهز التضرع أيضا، يعني هل من الممكن إن هو يعني يوقف شيء، يوقف حاجة زي السينما مثلا، يقول السينما دي يا جماعة أتغدى لله، السينما بتوع أفلامه أتغدى ده إيه؟ أتغدى إزاي؟ فهذا طبعا نقطة جاهزة. أن يكون الوقف عين يصح بالكفر. سد الأرض، ذلة، مخزن، سيارة، هذا شيء يصح بالكفر. إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه. أو بالباب يعني ممكن أن تنتفع به، تنتفع به طلاب العلم ويثبتون فيه ويدفع في مكتبة أو ما شابه ذلك، وتبقى عين البيت موجود. أن يكون على بر وقربة. أيوة عمل من الله عز وجل. أن يكون على معين. أن يكون على معين كما أقول هذا لطلبة العلم أو للمسجد الأقصى والسنة أو ما كان على شكل ذلك. أن يكون منجزا. على الفور تطلع الفدان أو الشرطة أو البحر. أن يكون مؤبدا. هذا على طول مفتوح. لا يرجع. الضابط الثالث يشترط في ناظره خمسة أشياء: الإسلام، عكس الكفر، التكليف، يكون صليا مثلا ليس مكلفا، البداية في التصرف، له رشد، الخبرة به، القوة عليه. الضابط الرابع يرجع في مسؤولية الوقت إلى شرط الواقف وإلى الترضيه إلى العادة والعرف. أي حرب الخلق هذا لباس المصادر السنة الجمهورية ليس هو ذلك أن يكون مثلا صفصة الجمهورية لا يقال مثلا صفصة هي العرف والعرف المدينة أيصحى المميلة أحمد كريم يصحى صحوه صحوه الضابط الخامس الوقف لا يغير إلا إن تعذر أبيني. أيوة الوقف لا يغير إلا إن تعذر في مسجد. أكيد لو أنت من مسجد صغير وبني بجواره مسجد كبير وصار الناس ليس بحاجة إلى المسجد الصغير لوجود المسجد الكبير. خلاص بغير المسجد الصغير هذا الصلوات ونستمر جميعا في صلاة الجمعة في المسجد الأكبر. باب الهدف وفيه خمسة ضوابط: الضابط الأول شروطها سبعة: أن تكون من جائز التصرف، فإن ليس من صغير ولا مجنون ولا سبب، أن يكون الواهب مختارا غير لازم، الذي سيهب ويعطي مختارا لكن ليس مكرها وغير هذا يعني جهل، أن تكون الهبة مما يصح بيعها. أيوة الحاجة اللي هذا إن كانت السيارة ولا بيت ولا بقرة مما يصح بيعها. أن يكون المرهوب له ممن يصح تمليكه. أن يقبلها بما يفعل عليها الوقت. يعني يصح تمليكه. حاجة تملك. والثانية تقبلها لهم متعارف عليها. شكرا جزاك الله خير، يجي تعود الحلال، كل هذا يدل على انه قبول. أن تكون منجزا. فور. أن تكون غير مؤقت. ماذا نزاعات الضابط الثاني يكره الرجوع في الهبة قبل إقباطها وبعده يحرم ولا يصح. أيوة ربما الشعور في نهايته الكلب الواضح قد عزى. الضابط الثالث للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة: القدر ممكن يرجع يعطي كل حاجة ويرجع فيها بس بشروط. ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. ألا تزيد ألا يسقط الأب حقه أي نعم، يعني ما يقولش ليه خد هذا ولن أرجع فيه، ولن أرجع، يعني الأمر الحقي أن يعطي ويرجع، فإذا أصدق هذا الحق أخذ ولن أرجع فلا يحق ولا أرجع. فهم يا أخوان؟ ألا تدين زيادة المتصلة؟ يعني مثلا أعطاه بقرة، البقرة تتخلف أو ناقة بعد تولد، أن تكون باقية تحت تصرفي، أن تكون باقية تحت تصرفي. الضابط الرابع أن تكون باقية تحت تصرفي. أن تكون باقية في ملك الولد، أن تكون باقية تحت تصرفي. الضابط الرابع للأب الحر أن يتمتع من ذات ولده ما شاء بشروط ستة. أنت أمامك يا أمير، لكن أريد أن أعرف خيالك. أن لا يضره. إيه ما يضره، يعني لا يأخذ من بالي ما يتسبب في ضره. أن لا يكون في مرض أحدهما من قبل. يعني في مرض الموت. أن لا يعطيه لولد آخر. ولا يعطي الكتاب. أن يكون تملكه القرض مع القرض أبنيه. أيوة. أن يكون ما تملكه عينا موجودا. عينا موجودا مثل بيت أو أرض أو شبه ذلك أو عطاء. أن لا يكون الأب كافرا وليا مسلما. الضابط الثاني لا يجوز للوالد أن يقص بعض أولاده في الهبة إلا بأحد شرطين، بإذن بقية الأولاد لحاجة شديدة كعجز ومرض. اسمها هبة مسببة، هبة مسببة، لأن المرأة المشير ترضى أبوه مشير فيقصه بحديقة، فأمه من المرأة قالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال هل نحبت اولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا. قال اذهب فاني لا اشهد على جوري اي لا اشهد على الظلم. الخامس عشر كتاب الوصايا وفيه خمسه ضوابط اركانها احكامها مبطلاتها يرجع في ألفاظها إلى الحكم لا يؤخذ من المال المتبرع به. يا إخوان إذا أخذ أحد من كبار واحدا من 1000 جنيه وفتح محل طالع أو قطع يد سيارات أو خضار أو فاكهة أو قماش أو ملابس جاهزة، اللي خد المبلغ 100,000 لو أخذ سنة 120 أنت 10 و10، لو أخذ سنة 85,000 صاحب المال خسر 20,000 وأنت خسرت شوية. طب لو إحنا اتفقنا إن صاحب المال له الثلث واللي بيشتغل الثلثين روحي يجوز. طيب وكذلك أيضا له أو خسر الثلث كما له في مكسب الثلث. هذا لا يخالف، هذا ليس ترتيب المباراة. إنما تكفير المباراة على النحو الأول الذي ذكرته الله تعالى. الضابط الأول أركانها خمسة: صيغة، موصي، موصى له، موصى به، موصى إليه. الوصية تكتب صيغة معينة أوصلت بجواب، مثلا أوصلت أن يقوم بتفسيري وتكفيري أهل السنة وأنا بريء من كل اللعب، وقد أوصلت بالدار الشرقية التي عندي أن تكون مكتبة لطلاب العلم مثلا. وطبعا يعني لا يزيد عن ثلث الثلث كذبا، وهذا الموصي صاحب الشيء، والموصى له اللي هي المكتبة لطلاب العلم والموصى له. الضابط الثاني أحكامها خمسة: تستحب لمن ترك مالا كثيرا. هذا لم يكن كثير، الأولى في أن يجعل شيئا لله عز وجل. تكره لفقير له ورثه فقراء. وعيد صغير وله ورثه فقراء ويوصل الاقارب. لا تطيق معاهد يتفهمون الناس. لا تباح لفقير له ورثه اغنياء. لا لانه عله بعيدا في هذا الشيء. تجب على من عليه حق بلا دينة او امانة بلا اشهاد. نعم. تحرم في ثلاث حالات لوالد. لا وصية لوالد. ان اوصي لوالدي او لزوجتي لا وصية لوالد. لاكثر من البر لمن له والد. لاعانة على الحق. اوصي اكثر من الثلث والثلث كثير وهو الحق. لإعانة على المحرم. أنا على المحرم كان تحت بديل أو سينما أو مصنع تعسل أو مصنع سجاير أنا على المحرم. الضابط الثالث مبطلاتها خمسة. رجوع الموصي موت الموصى تحت قتل الموصي أو صرخه قتله للموصي قاتلوا للموصى صلى الله عليه وسلم رده للوصية سلف العين المعينة الموصى بها كانت أربعة أرقام أو شهر. الضابط الرابع نرجع في ألفاظها إلى الروح حال الوصية. الضابط الخامس إذا فارق بعض ثمان حيث شئت لم يجز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي. لا الفوائد هذه إن شاء الله. طيب اقرأ قراءة فقط لأن الكتاب شيء غير يصح إن شاء الله. في أي وقت؟ السادس عشر كتاب الفوائد وفيه زرعة فوائد. الحقوق المتعلقة بالتركة، أسباب الإرث، موانع الإرث، الوارثون من الحقوق، الوارثات من النساء، أصحاب الحقوق، الحج. الضابط الأول، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، مؤنة تجهيز الميت، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المرسلة، الوصية بالثلث فأقل لغير ذلك الإرث. الضابط يعني الوصية اللي هو أفضل الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، مدة تجهيز الميت، الديون المتعلقة بعين التركة. يسدد ما عليه الدين. الديون المرسلة. وكان الديون المرسلة قبل التقسيط. الوصية بالثلث فأقل لغير وارد. والثلث كثير ولا يكون لعبد الإرث. الضابط الثاني. أسباب الإرث ثلاثة. نسب، نكاح، ولاء. إذا نسب يعني بين الناس يقول السيد على بزوجتي او بزوجتي هذا ليس صحيح انه النسب كابي لابنك جدك والنكاح يعني حين اتزوج والولاء كولاء العبد لسيده الذي اعتقه. الضابط الثالث موانع الارث ثلاثه القتل بين الاخوه الابن الولد تقتل قتل ولد الاباء أو الرفض عبد يعني أو خلاف الدين أو الكافر ابن مسلم أو العكس لا يمكن مسلم الكافر والكافر مسلم. الضابط الرابع الوالدون من الذكور عشرة الابن وابنه وابن نذر الأب وأبوه وابن عدد الأخ مطلقا ابن الأخ لا من الاثنين العم لا من الاثنين وابنه كذلك الزوج النعم. الضابط الخامس الوالدات من النساء السبع البنت بنت الابن وان نذر ابوها الام